بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الإمام المحدث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن يزيد، قال: حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث بن عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنوبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة. الفضائل جمع فضيلة، وهي المزية والخصيصة. وقول المدينة علم على البلد الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أطلقت المدينة فإنه وإذا أطلق وقيل المدينة فإنها هي المراد، ولذلك لا يسمى غيرها المدينة إلا مقيداً، فيقول المدينة كذا. أما إذا قيل المدينة فهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فضائل. من فضائلها أولاً أنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، ففيها مضاعفة الصلاة. ومنها أيضاً أن مسجده أحد الأماكن الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومنها أيضاً أنها حرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عين إلى ثور. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لها بالبركة في مدها وصاعها، كما يأتي في الأحاديث. لكن بالنسبة لحرمتها فهي دون مكة، لأن حرم مكة محرم بالنص والإجماع. وأما المدينة ففيه خلاف، وفيه أيضا خلاف من حيث الجزاء، هل يثبت الجزاء أو لا. وقد سبق لنا أن بينا الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة، وأن بينهما فروقا نحو 30 فرقا، ووزعنا عليكم الورقة المختصة بذلك فلعلكم تراجعونها. يقول المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن زيد بن يزيد، قال: حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، حرم أي محرمة من كذا إلى كذا. وقد جاء مبينا أنه من عين إلى ثور، لا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها، هذا فرع من فروع التحريم، فلا يجوز قطع شجر حرم المدينة إلا ما احتيج إليه، ولذلك يرخص فيه ما لا يرخص في حرم مكة. ولا يحدث فيها حدث، المراد حدث في الدين، أي الأمور المحدثة، أي المنكر المخالف للكتاب والسنة. إذن لا يحدث فيها حدث، المراد الحدث في الدين، أي الأمور المحدثة. والمراد بالحدث هنا أمران: الأول البدعة، فالبدعة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإنما كان في المدينة أعظم وأشد لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مدينة السنة، فإحداث الحدث فيها مضادة لما هي عليه من اتباع السنة واقتفاء آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من المراد بالحدث، المراد بالحدث الفتنة، أي أن يحدث فتنة بين المسلمين تكون سبباً لإراقة الدماء، أو تكون سبباً لتفريق كلمتهم، أو إثارة الفتنة والغواء بينهم. إذن الحدث هنا يشمل البدعة في الدين لأنها محدث، ويشمل أيضاً أن يحدث فتنة فيها. وأما المعصية، يعني أن يفعل معصية، فإنها لا ينطبق عليها هذا الوعيد، إذا المعصية لا ينطبق عليها هذا الوعيد ولا يستحق هذا اللعن، لأن المعصية ليست حدثا، المعصية ليست حدثا، لأن الحدث لأن المعصية المراد بها الشيء المحدث، لأن الحدث المراد به الشيء المحدث، والمعاصي ليست محدثة، موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن البدع ونحوها لم تكن موجودة، فهمتم؟ يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في عهد الصحابة، لم تكن هناك بدع وإحداث في الدين، إنما الإحداث في الدين كان بعد ذلك. وأما المعاصي فجنسها موجود من كبائر وصغائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدث هنا يشمل المعاصي والبدع والخرافات ونحوها، ولكن القول الأول أظهر، وهو أن المراد بالحدث الحدث في الدين، يعني ما يتعلق بالبدع وإثارة الفتن ونحوها. قال: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن الحدث في المدينة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه هذه العقوبة وهي اللعن. ففيه دليل على مسائل، منها أولاً أن المدينة حرم، يعني محرمة، ومنها أيضاً تحريم قطع شجرها إلا ما استثني كما يأتي، ومنها أيضاً عظم إحداث الحدث في المدينة، وأن ذلك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه هذه العقوبة الخاصة. نعم. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً، يعني مهاجراً، قال: فأمر ببناء المسجد، وكان أرضه لقوم من بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني، يعني على حائطكم، يعني كان حائطا لهم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا العناية ببناء المساجد، وأنه ينبغي لمن نزل موضعا أو مكانا أن يعتني أول ما يعتني بالمسجد، ولا سيما أصحاب المخططات الأراضي، أنهم إذا أرادوا أن يصنعوا مخططا أو يضعوا مخططا أن يراعوا هذا الجانب، وذلك بوضع مكان للمسجد، بوضع مكان يكون مسجدا. وفيه أيضا دليل على جواز نبش قبور المشركين، لقوله: فأمر بقبور المشركين فنبشت، لأن لا حرمة لها. ومنها أيضا جواز قطع شجر حرم المدينة إذا دعت الحاجة، لأنه يعني في الحديث الأول قال: لا يقطع شجره، وفي الثاني قال: وبالنخل فقطع، فدل هذا على أن الحرم المدينة يجوز فيه قطع الشجر للحاجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. طيب، هذا الحديث يقول: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، ولابتاها أي الحر يعني الحرتين الشرقية والغربية على لساني. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حر إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ومعنى حرم مكة يعني أظهر تحريمها. يقول: حرمت ما بين لابتي على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، بل أنتم فيه. وهذا يدل على أن للمدينة حرما، وهو ما بين عيل إلى ثور، يعني ما بين لابتيها الشرقية والغربية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ها، يعني ترى له في أول الأمر أنهم قد خرجوا، ثم تبين أنهم لا زالوا في حدود الحرم. يعني مثلا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني حدود موضوعة بالدقة، يعني ما بين عين إلى ثور، ترى له أنهم خارج الحرم، ثم لما تأمل وجد أنهم لا زالوا في الحرم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيح وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منها لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. طيب، هذا الحديث يقول عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهذا كان جوابا عمن سأل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام خصكم بشيء؟ قال: لا، ما عندنا شيء إلا كتاب الله، يعني ما تركه من كتاب الله والسنة. قال: وهذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، أحكام الديات، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. آوى محدثا يعني جعله يأوي إليه، يسكنه ويأويه ويدافع عنه ويعينه ويساعده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قول لا يقبل منه صرف ولا عدل أي صرف العذاب عنه بدون مقابل، والعدل أن يصرف عنه بمقابل. إذن لا يقبل منه صرف ولا عدل، الصرف أن يصرف منه أن يصرف عنه العذاب بدون مقابل، والعدل أن يصرف عنه العذاب بمقابل يعني بفداء. قال: ذمة المسلمين أي عهدهم واحدة، فمن أخفر مسلما يعني نقض عهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، من تولى قوما يعني جعل نفسه مولا لهم، يعني انتسب إليهم وقال: أنا مولى بني فلان، أو أنا مولى لزيد وهو مولى لعمر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهذا الحديث فيه ما تقدم من حرمة المدينة وأنها حرم، وفيه أيضا دليل على تحريم إحداث الحدث في المدينة، ومنها أيضا أن من آوى محدثا فهو كالمحدث لقوله آوى محدثا فعليه لعنة الله، ومنها أيضا أن المتسبب كالمباشر وأن المعين كالمباشر. ووجه ذلك أن المحدث والمؤوي جعل عقوبتهما واحدة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن هذا نأخذ أن المتسبب حكمه حكم المباشر من حيث الإثم ونحوه، ولكن لو اجتمع متسبب ومباشر فيما يتعلق بالضمان فإن الضمان يكون على المباشر، لو اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر. مثال ذلك: إنسان حفر حفرة ليس له حفرها، فمر رجل فجاء شخص آخر غير الحافر فدفع هذا الرجل وألقاه في الحفرة فمات. فعندنا الآن متسبب وهو الذي حفر الحفرة التي ليس له حفرها، ومباشر وهو الذي دفعه. على من يكون الضمان؟ نقول يكون الضمان على المباشر، وهذه من القواعد الفقهية، إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين يستثنى من هذا مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فالضمان يكون على المتسبب، كما لو أعطى صبيا سلاحا وقال له اقتل فلان، فالصبي هنا مباشر ولكن الضمان يكون على المتسبب، لأن الصبي لا يمكن تضمينه من حيث القصاص، لا يمكن تضمينه من حيث القصاص. مثال آخر قالوا أيضا: كما لو ألقى شخصا في زبية أسد، يعني قفص في أسد فألقى هذا الرجل فيه فالتهمه الأسد، الآن من المباشر؟ الأسد، هل يمكن أن نضمن الأسد؟ ما يمكن، إذن يكون الضمان على المتسبب. المسألة الثانية: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن الضمان في هذه الحال يكون على من؟ على المتسبب، إذا كان يعلم. مثال ذلك: لو قتل شخص آخر ثم أمر الحاكم، رفع الأمر للحاكم فأمر الحاكم بإجراء القصاص، يعني طالب الأولياء بالقصاص، فقال للجلاد اذهب واقتص. في أثناء ذهاب الجلاد عفى الأولياء، جاء شخص منهم وقال عفوت، لما عفى صار دم هذا القاتل معصوما، لكن الجلاد أو السياف لم يعلم فقتله، فعلى من يكون الضمان؟ الآن عندنا متسبب ومباشر، نقول المباشرة هنا مبنية على السبب، مبنية على السبب. كذلك أيضا مثال آخر: لو أن رجلين شهدا أن فلانا سرق فأمر الحاكم بقطع يده، فقطع الحاكم يده بناء على هذه الشهادة، ثم تبين أن الشهود قد أخطأوا، فالضمان هنا يكون على الشهود الذين تسببوا. ولهذا لما جاء لعلي رضي الله لما شهد رجلان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فلانا سرق فأمر بإقامة الحد عليه، فلما أقام الحد لما كان من الغد جاء إليه وقال قد أخطأنا السارق، ليس هذا هو السارق، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في هاتين المسألتين: المسألة الأولى إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، والمسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. وفيه أيضا دليل على وجوب الوفاء بذمة المسلمين وعهدهم، وأن من أخفر ذمة مسلم يعني عهدا لمسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومنها أيضا تحريم انتساب الإنسان في الولاء إلى غير مواليه بأن يقول أنا مولى لفلان وهو ليس مولى له. بمعنى لو كان إنسان عنده عبد فأعتق هذا العبد صار الآن مولا لمن أعتقه، لكن هذا العبد تولى غير مواليه وقال أنا مولا لفلان، فإن هذا داخل في الوعيد. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم، يقول باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية، يعني أمر لله عز وجل، والمراد أي بسكناها أو بالهجرة إليها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مكة فهو أمر بالهجرة، وإن كان قد قاله في المدينة فهو أمر بالسكنى، ولكن إذا قلنا أمر بالسكنى لزم من الهجرة. يقول أمرت بقرية تأكل القرى، يعني تغلبهم تأكل، نعم بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. يقولون يثرب يعني يسمونها يثرب، وهذه التسمية يعني من المنافقين ومن غيرهم وقد كانت معروفة، ومع الأسف تجد أن من المسلمين من يسميها ولا سيما من يكتب بالتاريخ يسمونها يثرب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يسمونها يثرب وهي المدينة. نعم ذكرت في القرآن لكن على لسان المنافقين، على لسان المنافقين. إذن التسمية الشرعية لها أن يقال المدينة أو مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما تسميتها بيثرب فهذا من بعض المنافقين يسميها يثرب. يقول تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا يدل على فضل المدينة. والمراد بالناس هنا أن يعني الشرار والمنافقون ونحوهم. نعم، كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير معروف ما ينفخ به الحداد، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك ونافخ الكير. إذن تنفي شرار الخلق يعني تخرجهم منها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب المدينة طابة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. نعم، باب المدينة طابة. ثم ذكر الحديث قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. طابة، واشتقاقها من الطيب يعني من الشيء الطيب. قيل سمي الطابة لطيب تربتها، وقيل لطيب سكناها، وقيل لطيب العيش فيها، ولا مانع من حملها على هذه المعاني، فيقال طابة وطيبة لطيب تربتها ولطيب سكناها ولطيب العيش فيها ولما فيها أيضا من البركة. ولهذا في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن من أسماء المدينة طابة وتسمى طيبة ودار الهجرة وغيرها. نعم، نقف على باب لابتين.